يا شيخ، أنا عند أخويا قبل ثلاثة أشهر توفي، نعم، والآن ما صامه، فيعني شلون يعني مثل نمطم بداله أو نصوم يعني شلون؟ ما صام بسبب إيش؟ عنده فيروس كبد. الله يشفيه، الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. آمين. ما استطعتوا تطعمون عنه؟ لا والله، لأن هو كان حال حالته صعبة، والسنة يعني إن الله مات قبل كم يوم. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. إن قدرت يا أختي أن تفطر، أن تطعموا عنه كل يوم مسكين فأطعموا، أو صوموا عنه إذا استطعتم. إيه يا شيخ، أريد طبعا أطبخ يعني يجوز أن يجوز تقسموا الأيام بينكم، كل واحدة من خواته أو زوجته أو إخوانه ياخذ يومين ثلاثة، يجوز تقسمونها بينكم.